ضيف ثاني. الله يفتح عليك والله، الله يبارك فيك يا اخي. يا رب الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. افتح عليك. ما شاء الله يا أخي والله الله يبارك فيك. إنك Oh! الله يفتح عليك. Allah'a emanet olun.